وإنما يستتر بستر الله، والله تعالى يتوب على من تاب. وقوله ولو قبل إصلاح عمل، يعني ولو لم يظهر للناس صلاحه من التوبة والاستقامة وكثرة الأعمال الصالحة. ومن صال على نفسه أو حرمته. نقف عند هذا المسألة، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عما سواه. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لماذا يصلب بعد قتله اذا كان السارق جائعا؟ لا، هذا ليس سارق، هذا قاطع طريق، وقاطع الطريق هذا مجرم، لانه يأخذ المال قهرا وليس جائعا. الجائع يطلب حاجته ويعطاها ويأخذ قدر حاجته و ينظر في أمره، لكن هذا يريد طمعا في المال وعدم مبالاة بحرمات الأنفس وحرمات الأموال. فالذي يصلب هو الذي يقتل ويأخذ المال، فإن قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وأما السارق فإنها تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. هذا يقول ما هي فرائض الحج؟ الحج له أركان أربعة، هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه أركان لا تسقط بحال. الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. وأما واجبات الحج فهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة ليلة العيد، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، والنحر للمتمتع والقارن، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف الوداع. فهي ثمانية، هذه واجبات الحج. أعيدها ثانية: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة ليلة العيد، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، والنحر للقارن والمتمتع، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف الوداع. هذه هي واجبات الحج. وأما السنن فهي كثيرة، منها ما يتعلق بالإحرام قبله، وهي أن الإنسان قبل أن يحرم يغتسل ويزيل عدرانه، ينتف إبطيه ويحلق عانته ويقلم أظفاره ويقص شاربه، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، ويتطيب في بدنه قبل أن يحرم. ثم بعد أن يدخل في النسك، بمعنى أنه ينوي، يكثر من التلبية ويذهب ضحى اليوم الثامن إلى منى، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس من اليوم التاسع يذهب إلى عرفات. فإذا حان وقت الصلاة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم استقبل القبلة بمكانه في خيمته داخل حدود عرفات، واشتغل بذكر الله ومناجاته أكثر من ذكر الله تعالى وطلب حاجاته، فيظهر من الخضوع والخشوع والتذلل والفقر والحاجة، ويكون في هذا مستحضرا عظمة الله، راجيا رحمته، خائفا من عقابه، وهو يدرك أن الله يرى مكانه ويعلم بحاله، وأنه يباهي بالحجاج ملائكته ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، يقوله عشية عرفة. فإذا غربت الشمس خرج من عرفات، لا يخرج قبل الغروب، وإنما يجب عليه أن يتأكد من غروبها، فإذا غربت خرج، ولا يصلي المغرب بعرفات، وإنما يذهب إلى المزدلفة، ويكون في حال سكينة وأدب، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: السكينة السكينة. وإذا وجد متسعا أسرع، فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يشتغل بالصلاة أولا قبل أن يحط رحله، فيؤذن أذانا واحدا، ثم يصلي المغرب، ثم يقيم للعشاء بدون أذان ويصليها ركعتين، ثم يبيت بمزدلفة، ولا يشتغل بغير المبيت. فإذا صلى الفجر في أول وقتها وأسفرت الدنيا، إذا صلى الفجر استقبل القبلة ودعا حتى تسفر الدنيا وقبل طلوع الشمس، يأخذ 7 حصيات من مزدلفة ويذهب إلى منى. فإذا وصل منى قصد جمرة العقبة فرماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، يرمي هذه الحصيات ذات الحجم المحدد ما بين الحمص والبندق، لا تجزئ الكبيرة ولا الصغيرة ولا غير الحصى، يحمل هذه الحصيات وهو يحافظ عليها أشد من محافظته على ماله، ويتحمل الزحام من أجل إيصال هذه الحجارة الصغيرة في موضع معين يتعبد بهذا العمل لربه. فأنت عندما تحمل هذه الحجارة وتذهب إلى ذاك المكان، قصدك من هذا العمل التقرب إلى الله جل وعلا، فأنت تقول عند الرمي الله أكبر، لا تسب ولا تشتم ولا تتكلم بكلام بذيء، وإنما تعبد الله تعالى الذي هيأ لك هذا السبيل والطريق للعبادة على هذه الكيفية. وبعد انتهائك من الرمي تحلق شعر رأسك إن كنت مفردا أو كنت قارنا أو متمتعا تريد تأخير الذبح، وإلا فالأفضل أن تذبح قبل الحلق ثم بعد الذبح تحلق شعرك أو تقصره، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة أي طرف الإصبع، ثم تلبس ملابسك المعتادة بعد أن تغتسل